بعدي متذكر همساتك من أيام الطفولة، بعد رنة حكياتك بلون القمر مجدولة. بعدي متذكر همساتك من أيام الطفولة، بعد رنة حكياتك بلون القمر مجدولة. ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلنا هالأحزان، صوت الذكرى عم بينادي وينك يا قمر الزمان. ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلنا هالأحزان، صوت الذكرى عم بينادي وينك يا قمر الزمان. والورد والبيلسان والوفا وكل الحنان، عم بذكر أيام الماضي، عم بذكر عالسمال البعيدة. شو هالكون صغير هالدنيا وحيدة، سافرت بكير عالسمال البعيدة. شو هالكون صغير هالدنيا وحيدة، فضيت علي من بعدك، فضيت لما أنا ودعتك وانتهى بلحظة الأوان. والورق والبيلسان والوفاء، عم بذكر أيام الماضي، عم بذكر كل اللي كان. وحليت الفضاء، شو كان قاسي عليك بحكمها لضا. زرعت ورد بإيديك وحليت الفضاء، شو كان قاسي عليك بحكمها لضا. وقف على باب الزمان وبقيت بنفس المكان، لما كنت لما كان. والورد والبيلسان والوفا وكل الحنان، عم بذكر أيام الماضي، عم بذكر كل اللي كان.